جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجد النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأبرياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، قام بدور الإمام مسلم شيخا النجم طارق دسوقي، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. كتب عن الإمام مسلم كتاب الطبقات تلميذه مكي بن عبدان أبو حاتم التميمي النيسابوري، والذي وصفه الذهبي في التذكرة بقوله محدث نيسابور. سمع التلميذ من شيخه الإمام مسلم بن الحجاج ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن حفص وأحمد بن يوسف السلمي وعمار بن رجاء، وقال عنه الحافظ النيسابوري ثقة مأمون مقدم على أقرانه من المشايخ. اكتب يا ابن عبدان في كتاب الطبقات باب الصحابة، باب الصحابة ذكر من رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال الذين صحبوه، ومن رووا عنه صلى الله عليه وسلم ممن رآه ولم يصحب لصغر سن أو نأي دار. فأول من نبدأ بذكره أهل المدينة الذين اتخذوها دارا ولم يغادروها حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة، فلم ينتقل عنها أو سكن قربها من النواحي، رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم. وأول من نبدأ من هذه الطبقة أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، التيمي القرشي. يلتقي مع نبي محمد في الجد السادس مرة ابن كعب. نعم يا شيخنا. ولد أبو بكر في مكة سنة 573 بعد عام الفيل الذي ولد فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان أصغر عمرا منه. ولم يختلف العلماء في أن أبا بكر ولد بعد عام الفيل. بعد عام الفيل. وإنما اختلفوا في المدة التي كانت بعد عام الفيل. فبعضهم قال بثلاث سنين. ثلاث سنين. وبعضهم قال بسنتين وستة أشهر. ستة أشهر. وآخرون قالوا بسنتين وأشهر. ولم يحددوا عدد الأشهر. ما ألذ الطعام الذي أمامك يا أبتي؟ نعم نعم إنه لذيذ. وما أشهاه وأطيب رائحته؟ نعم إنه كذلك. ألا تقول لي تفضل معي بالهناء والشفاء؟ بل أقول لك مثل ما قال أبو الأسود الدؤلي للأعرابي. وماذا فعل الدؤلي هذا مع الأعرابي وتريد أن تفعله مع ابنك يا أبا مسلم؟ وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدى، فأقبل الدؤلي على طعامه ولم يعزم على الأعرابي، فقال الأعرابي: إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. فرد قائلا: كذلك كان عهدي بها. فرد عليه: وقد ولدت. قال: كان لابد لها أن تلد. فقال له: ولدت غلامين. فرد قائلا: كذلك كانت أمها. قال له: فمات أحدهما. فرد قائلا: لم تكن لتقدر على إرضاع اثنين. فرد قائلا: ثم مات الآخر. فقال له: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. فقال له: وماتت الأم. فرد قائلا: ماتت حزنا على ولديها. فلما يأس العربي أن يصرفه عن طعامه قال: ما أطيب طعامك. فأجاب: لأجل ذلك أكلته وحدي، والله لا ذقته يا أعرابي. نعم. هكذا هكذا تفعل معي يا أبي؟ نعم هكذا أفعل بك، ولن تذوق طعام أمك الشهية هذا. نعم. كلا يا أبا مسلم، أنا لن أطوعك على فعل ذلك. هيا يا مسلم يا بني، تعال معي وسأعد لك طعاما أشهى وأكثر من الذي أمام أبيك. إذن هات طعامك وتعال نأكل سويا يا مسلم يا بني. فلنكمل يا ابن عبدان ما بدأناه بالأمس من كتاب الطبقات. نعم يا شيخنا، لقد توقفنا عند أهل مكة من الصحابة. نعم، منهم قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. نعم نعم. وهناك أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة. نعم يا شيخنا، وماذا بعد؟ ومن الصحابة المهاجرة بين الحديبية والفتح، منهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو هريرة وغيرهم، وفيهم كثرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية مهاجرين فكان يعطيهم. وما التالي يا شيخنا؟ ذكر من سكن الكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم يا أبا الحسين؟ هم كثيرون، منهم علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عبد الله بن مسعود، خباب بن الأرت، سهل بن حنيف، أبو قتادة بن ربعي، سليمان الفارسي، حذيفة بن اليمان، عمار بن ياسر، أبو موسى الأشعري، أبو مسعود الأنصاري، البراء بن عازب، عبد الله بن يزيد الخطمي، النعمان بن مقرن،